حنيني ونعلي عشان حبيبي يهون الليالي لو يزيد شوي ولهيبي والله حبيبي مهما جرالي مهما جرالي بشتاق اليه وانا اعمل ايه يلي حير يقول لي